بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب الاستنجاء وآداب التخلي. تخلي قضاء الحاجة. باب الاستنجاء شروطه وتعريفه ولماذا يكون، وآداب التخلي ملحقة بباب الاستنجاء. يظهر هذا العنوان من الطابع الجديد، أما النسخة التي قرأ منها الأستاذ الشيخ رجدي فيها فصل في الاستنجاء، ولا مانع أن يكون العنوان أقل من البيان، أما النقص فهو عليه. فهنا العنوان استنجاء ثم ألحق به آداب التخلي، وهذا لا مانع منه، الزيادة لا مانع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما سألوا عن الميت، إن سألوا عن الوضوء بالماء، فزاد عليه الصلاة والسلام علما، وهذا جائز، زيادة الفائدة في الجواب لا مانع منها. الاستنجاء هو طهارة مستقلة على الأصح، يعني هو من ناحية إزالة النجاسة داخل في إزالة النجاسة، ولكنه باب مستقل يذكر الفقهاء فيه التفاصيل المعنية. لذلك عم يسميه طهارة مستقلة، وإلا فهو داخل لإزالة النجاسة، يعني يمكن أن يدخل بباب إزالة النجاسة، لكن جعل له بابا وحده وسماه طهارة مستقلة، وهذا هو الأصح. ومن الناس من يجعله فرعا من إزالة النجاسة. وأخره المصنف عن الوضوء، يعني قدم معنا فيما سلف باب الوضوء، أحكام الوضوء، فروض الوضوء، سنن الوضوء، ثم قال باب الاستنجاء. فعادة الإنسان يستنجي ثم يتوضأ، فما الهدف والقصد من تأخير الاستنجاء على الوضوء؟ أن يبين أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء، يمكن للإنسان أن يتوضأ ثم يعود فيستنجي، طبعا بدون لمس، إذا في لمس فقد وضوء ما استفدنا شيء، بواسطة الحجر مثلا أو بواسطة أنبوب ماء أو بربيش أو إلى آخره. على كل حال يقصد المصنف أو يشير من كلام تأخير الاستنجاء عن الوضوء كما يقول أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء إعلاما، ليعلمنا أنه يجوز تقديم الوضوء عليه، يعني على الاستنجاء، وهو كذلك، يعني والحكم كذلك أنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء بخلاف التيمم. ما بيجوز الواحد يتيمم بعدين يستنجي، لأن التيمم ما بيرفع الحدث. شو بتقول بالتيمم؟ نويت استباحة فرض الصلاة. ما بيجوز تقول نويت رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، ينوب عن الوضوء عند فقد الماء أو عند العذر أو عند المانع من استعماله الحسي أو المعنوي إلى آخره. فيجوز الوضوء قبل الاستنجاء ولا يجوز التيمم قبل الاستنجاء حتى لو كان على بدنه نجاسة، مو بس استنجاء، لا يصح التيمم قبل إزالة تلك النجاسة. أو مثلا بدنه ملوث بدم أو نجاسة، يجي ينوي التيمم يقول نويت استباحة فرض الصلاة، يعني أطلب أن تكون الصلاة مباحة لي، وكيف تباح له وهو حامل النجاسة؟ شايف شلون؟ ذلك التيمم لا يصح قبل الاستنجاء لأن الصلاة لا تحل وهو حامل لهذا القدر. عملت بخلاف التيمم، يعني التيمم لا يصح قبل الاستنجاء لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاع الحدث، وارتفاعه يعني الحدث يحصل مع قيام المانع من الصلاة. ومقتضاه كما قال الإسنوي عدم صحة وضوء دائم الحدث. قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث، يعني وضوء دائم الاستنجاء مثل التيمم يباح له بهذا الوضوء الصلاة، مع أنه يقول نويت رفع الحدث ولا يرتفع الحدث، الحدث دائم، دائم الحدث سلسلون مثلا أو مستحاضة، الدم يجري أو البول يقطر، فهذا معناه كلهم بيقول نويت رفع الحدث ما عم يرتفع الحدث، يقول نويت استباحة فرض الصلاة، هذا أيضا مثل التيمم لا يصح أن يتوضأ دائم الحدث قبل أن يستنجي. ومقتضاه مقتضى التعليل بما سبق كما قال الإسنوي عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه، شو هذا لكونه؟ وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، حدث دائم ما ارتفع، وهو الظاهر أنه لا يصح الوضوء دائم الحدث قبل أن يستنجى. وإن قال بعض المتأخرين إن الماء أصل في رفع الحدث فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا، يعني بعض المتأخرين قال ولو لدائم الحدث يصح الوضوء قبل الاستنجاء لأن الماء أصل في رفع الحدث فكان أقوى من التراب، التراب لا يرفع الحدث أصلا، ظاهر إن شاء الله. قال وهو الظاهر، قال وهو الظاهر أصبح ظاهر، نعم. والاستنجاء بدي يحلل كلمة استنجاء، استنجاء نجا استنجاء، استفعال دائما تفيد الطلب، السين والثاء تفيد الطلب، تطلب حصول الشيء، استفعال استفعاء استنجاء استفعاء، وين استفعال عندكم؟ استفعال نعم استفعال استفعال نعم. من طلب النجاة وهو الخلاص من الشيء، الاستنجاء استفعال من طلب النجاة وهو الخلاص من الشيء، نجاة بمعنى خلص. وهي حدثنا لعباد عليك إمارة نجوتي وهذا تحملين قليلا. عم يحاكي البغلي، نحن بيقولوا له البغليوس، إن عند العرب بيقولوا عدس. عدس مالي عباد عليك إمارة، اللي كان حابسه وما بقالوا عليه إمارة، هرب من الحبس ونفد. نجوتي نجا بمعنى خلاصة، فالنجاء الخلوص. من نجوت الشجرة هذا معنى ثاني، وأنجيتها إذا قطعتها، يعني خلص منها. على كل حال معناته خلاص. ليش سمينا المستنجي، سمينا الاستنجاء والمستنجي بهذا الاسم من النجاء؟ قال لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. مش حالة هلأ حلل كلمة الاستنجاء، طلب الخلوص من النجاسة، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وقد يترجم هذا الفصل، فصل الاستنجاء، بالاستطابة. معناته عم يقول هذا الفصل، عم يقول هذا الباب، أصبح العنوان فوق مو من أصل الكتاب. أصل الكتاب فصل في الاستنجاء. عم يقول لك وقد يترجم، يعني حط له ترجم عنوان، يعني يعنون هذا الفصل بالاستطابة. يصح نقول بدال باب الاستنجاء باب الاستطابة. ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى، بإزالة يعني الأذى. وقد يعبر عنه بالاستجمار، من الجمار، والجمار الحجارة يعني. فالاستجمار معناته استعمال الحجارة، هذا معناته خاص بمن يستنجي بالحجار يقال له استجمار، أما الذي يستنجي بالماء فيقال له استنجاء واستطابة واستجمار. وهو الحصى الصغار، الجمار الحصى الصغار، مثل الحجارة التي يرمى بها الجمرات في الحج، تكون حصى صغيرة قد الفولة، لا صغيرة صغيرة بنوب نعمة ولا كبيرة كبيرة. وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنقذ، يعني إزالة ما على المنقذ يقل استجمار ويقل استطابة ويقل استنجاء. لكن الأولان استنجاء واستطابة يعمان الحجر والماء، يعني إذا فعل ذلك بالحجر يقال استطابة ويقال استنجاء، والثالث يختص بالحجر، إذا كان أزال الأذى بالحجر يقال استجمار، أما إذا بالماء لا يقال استجمار لأنه ما استعمل الجمار، ما فيه شيء. طيب شو حكم الاستنجاء؟ والاستنجاء واجب، يعني في بعض الآراء أو المذاهب ليس واجبا وإنما هو سنة. والاستبراء واجب، أن يستبرئ من البول واجب، لكن إذا كان لم يستنجي بالصح صلاته، عنا ما بالصح حتى يستنجي ولو جف البول ولو استبرأ من البول. والثالث يختص بالحجر، واجب من خروج البول والغائط وغيرهما من كل خارج ملوث، إذا خرج من القبول أو من الخلف خرج شيء ملوث رطب، ما إذا خرج جاف وقعت بحصى، حامل بحصى ووقعت بحصى، البعصة هذه ما بدأ استنجاء زناشفي من كل خارج ملوث، هذا معناها ملوث، بدأ يكون في رطوبة ولو نادرا، ولو كان الخارج نادرا كدم، خروج الدم بالنسبة للرجل نادر، ومدي وودي إزالة للنجاسة، المدي والمدي والودي غير المني، المني يوجب الغسل، والمدي والودي يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، كما أفتى رسول الله الفتوى التي بعث بها سيدنا علي يستفتي رسول الله واستحيا أن يسأله، وكان يكثر عنده المذي، فسأل عن ذلك بواسطة رسول الله واستحى يسأله، بعد واسطة سأله قال مره فليغسل ثوبه وليعد وضوءه، معنى الحديث. هذا المذي، المذي ماء يخرج عند ثوران الشهوة بلا لذة، لما انتهت اللذة ثم صار انكسار بعد الانتشار يخرج المذي، والودي يخرج غالبا عقب البول أو من حمل شيء ثقيل يشبه المني، لكن ما في المني من الصفات. إزالة للنجاسة يعني المذي نجس والودي نجس، أما المني فهو طاهر عند السادة الشافعية ما لم يتنجس، يكون على المخرج في نجاسة يتنجس فيها، أما إذا كان ما في نجاسة على المخرج فالمني طاهر لأنه أصل الإنسان، ولا يليق بأن يكون أصل الإنسان نجسا، هذا عند السادة الشافعية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما التزم غسل المني، بل كان يسلته إذا كان رطبا، وكان تحك من ثوبه عليه الصلاة والسلام إذا كان جافا، فمعناتها أصبح طاهر لو كان نجس، ويصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد الغسل يصلي، وأما بيبقى على الثوب أثر منه ما بيقطع الصلاة ولا بيمنع من الصلاة لأنه طاهر. لذلك ذكر ولو نادرا كدم ومز وودي، ما ذكر المني لأن المني طاهر ولا يجب غسله. لا على الفور يعني مو مجرد ما قضى الحاجة وظهرت النجاسة عليه يجب عليه فورا أن يستنجي عند الحاجة، وقت بده يصلي مثلا يلزم الصلاة، قبل الصلاة بده يستنجي. هذا فإن الآن حكم الاستنجاء ومعنى الاستنجاء، بأي شيء يستنجي الإنسان؟ قال ما يستنجي به، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، الأحسن أن يكون يتبعها، الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها، حافظ ضمة بجوز لكن أحسن النصف، ثم يتبعها بالماء، لأن العين تزول بالحجر، عين النجاسة زالت الحجر، أما أثر النجاسة لم يزل، يزول بالماء، فالأفضل أن يزيل عين النجاسة حتى ما يصير مخامرة للنجاسة تضمخ بالنجاسة، يستنجي بالحجر فيزيل العين ثم يزيل الأثر بالماء، هذا أفضل شيء. والأفضل أن يستنجي بالأحجار أو ما في معناها خرقة ورقة محرمة، كل هذا يصلح، كل شيء طاهر قالع غير محترم يجوز الاستنجاء به، ثم يتبعها بالماء لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه ما في معنى الحجر مثل ما عكينا خرقة ورقة، والأثر الورقة أو الخرقة أو الحجر ما بيزيلوا أثر النجاسة، يزيلوا عين النجاسة، والأثر يزول بالماء. لذلك الأفضل الجمع بين الحجر وبين الماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة. ليش عم يحكي هاي؟ أن إذا استعمل الماء رأسا بدون استعمال الحجر، ما في معنى الحجر، بصير مخامرة للنجاسة بكت المي، ولسه النجاسة باقي عينها، عين النجاسة باقي، وإن كان بعدين بده تزول، لكن الأفضل هذاك. هلا عاملين شطافات وعاملين شغلات مخترعين أشكال ألوان، بس بجوز بالبرية قاعد منين بدي أجيب الشغلات هذه؟ أو بالحرب عم يحارب مثل ما كان يحارب الصحابة، يعني قضت له حالة بدي يروح على الشطافة على البيت ولا شو بدي يسوي؟ نعم، كل المخترعات ممكن تأمينها في حالة الأمن في حالة وجودها، أما في غير حالات استثنائية ما بتكفيها الأشياء الجديدة أبدا. وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، شو التعليل؟ التي أن الحجر أو ما في معناه يزيل عين النجاسة، ثم يأتي الماء فيزيل أثرها. فإذا كان بدنا نزيل عين النجاسة بهذا الحجر ثم يأتي الماء فيتمم الطهارة، أصبح مو ضروري الحجر يكون طاهر. هيك بيطلع معناها أن ليس المقصود من الحجر الاكتفاء به، مقصود من الحجر تخفيف النجاسة ثم بعد ذلك يستعمل الماء. فمقتضى التعليل أن الحجر لتخفيف النجاسة وإزالة عينها أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر. لو كان حجر متنجس أو روسة أزال بها أثر القذر ثم استعمل الماء بجوز. وكذلك قضية التعليل أنه يكفي دون الثلاث مع الإنقاء، يعني إذا كان المقصود من الحجر مو الاكتفاء به والصلاة بعده والوضوء، لكن المقصود من الحجر تخفيف النجاسة قبل الماء، فلذلك ولو ما حصل الإنقاء أو إذا حصل عفوا إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث، إذا ما في ماء لابد من الثلاثة، ولو صار الإنقاء بأقل من الثلاثة لا يكفي الاستنجاء. ثلاث أحجار أو ثلاث أطراف حجر كبير، المهم ثلاث مسحات، ثلاث مسحات. وينبغي أن يديره إدارة حتى ما يسحب بالنجاسة ويلوث ما لم يكن ملوثا، يعني الحجر بيديره إدارة، ما بيعمل هيك، ما بيعمل هيك معناه تلغمط حاله. هذا إذا بدنا نكتفي بالحجر، أما إذا وراء مل ما تفرق شو ما سوا. قضية التعليل لأنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر أي وحده، وكمان قضية التعليل أنه يكفي دون الثلاث مع الإنقاء، إذا صار إنقاء بأقل الثلاث من كل الحال لأنه ما رح نكتفي فيه رح نتبعه بالماء. وبالأول لأنه لا يشترط طهارة الحجر صرح الجيل نقلا عن الغزالي رحم الله هؤلاء الأئمة، وقال الإسنوي في الثاني أم الثاني أنه يكفي دون الثلاث مع الإنقاء. قال الإسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه، أنا حاطط فاصل بعد كلمة المعنى ما لازم الفاصل، المعنى وسياق كلامهم يدلان المعنى وسياق الكلام يدلان عليه انت وهيك مو لازم الفصل. طيب والظاهر المعنى بالنسبة للثاني في الثاني أنه يكفي دون الثلاث مع الإنقاء. المعنى أن الحجر لإزالة عين النجاسة، فإذا زالت عينها بأقل لازم يكفي طالما في وراها ماء. وسياق كلامه يدلان عليه على أنه يكفي أقل من الثلاثة إذا حصل الإنقاء. الحاصل أنه إذا أراد الجمع بين الماء والحجر أو ما يشابه الحجر ينبغي أن يزيل عين النجاسة بالأول ثم يدفعها بالماء. والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع، وأما كمالها يعني هو الاستنجاء بكتب الحجر على الحي بشروطه وبكتب الماء على الحي بدون شروط، وأنه الأفضل أن يجمع بين الحجر والماء، ويحصل فضيلة الجمع بأي كيفية كانت، متى أزال العين في الأول ثم تم إزالة الأثر بالماء فقد حصل الجمع. لكن الأفضل أن يكون الاستنجاء بالحجر بشروطه كاملة، يعني بثلاثة أحجار وتتم شروط الحجر، يعني ألا يتجاوز الصفحة بالنسبة للدبر وهي ما يستتر عند القيام، والحشفة بالنسبة للقبول هذا من شروط الحجر، إذا تجاوز لا يكفي إلا الماء. وقضية كلامهم أن فضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط كمان، يعني حتى بالبول يسن الجمع بين الحجر وبين الماء، مع أن البول ربما يكون يعني ما في التلويس بغيره، مع ذلك الأفضل أن يستنجد الحجر أو ورقة أو قرأة ثم يستنجد الماء. يعم ولا فرق فيها بين البول والغائط، وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد. وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط، يعني القفال قال الجمع بين الحجر والماء مختص بالغائط، أما البول فلا يحتاج إلى الجمع، والأصح أن كلاهما من الأفضل أن يبدأ بالحجر ثم بالماء. وشمل إطلاقه أن يقول كلمة حجر، كلمة حجر بجوز حجر كريم بجوز حجر عادي بجوز كدر بجوز أنواع الحجارة كلها، فيا ترى لو حجر من ذهب أو من فضة بجوز الاستنجاء فيه يكفي؟ يعني شمل إطلاقه كلمة حجر بدون قيد شملت حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا، يعني خشن مناعم، لأن الناعم لا يكفي للاستنجاء به كالخصاب والبلور مثلا، هذا بالعكس تنتشر النجاسة أكثر من كونه زيلة. وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا، وحجارة الحرم حجارة الحرم وحجارة المسجد الحرام أعم، حرم مكة أعم من المسجد، أما حجارة المسجد فلا يجوز الاستنجاء بها، فيجوز الاستنجاء بها بحجارة الحرم وهو الأصح. شايفين يا أخواننا شلون عم يعلمونا حتى الاستنجاء، يعني الفقهاء رحمهم الله ما تركوا شيء، والشرع ما ترك الإنسان من بيان ما يجب له وما يجوز له وما يقتضيه حاله من وقت يكون ببطن أمه، بل من حين يكون نطفة يحافظ عليه الشرع. لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن العزل، نهى عليه الصلاة والسلام عن العزل، عن العزل، لأن هذا العزل من نطفة حامل أولاد، حامل حوينات، عدد من الأولاد حامل، تجد كبة هيك بالأرض. نهى عليه الصلاة والسلام حتى عن العزل. من هون بدأ بالإنسان، ثم لما بيكون جنين ببطن أمه، ثم لما بيكون رضيع، وهكذا لما بيكبر بيصير مكلف عن تجي الأحكام من عند الاستنجاء لعند الحج. كله عم يعلمنا يا شرع، ما ترك لنا حالا. اللي بيقولوا لك في بعض الناس هي القضية يا أخي مو شرعية، هي ما دخل فيها الشرع، هي قضية تجارية، هي قضية عرفية، هي قضية قانونية، هذول مو عرفانين إن الشرع يعم كل حال الإنسان أبدا. ما في قضية تقول هي مو شرعية ما له حكم بالشرع. نعم الشرع في بعض الأحيان يحكم العرف، مثلا هذا يضر الصيام ولا ما يضره، إما نعود إلى التجريب أو نعود إلى الطبيب، صاروا حكمنا الطبيب، بس ما حكمنا بالصيام، حكمنا هل يضره الصيام أو لا يضره. نعم هلا في بعض أطباء الأذن بيقولوا لك لما بيسمعوا الحكم الشرعي إنه إذا أدخل شيء في أذنه يفطر، دخل لك كاشي، دخل شيء في الأذن يفطر، هذا الحكم. يقول لك أنا طبيب أذني والأذن ما ينافذ على الدماغ، نقول له هاي مو وظيفتك، وظيفتك تبيننا الواقع ونحن نحكم شرعيا. باطن الإذن اسمه باطن، مو شرط تصل الدماغ، وحكم الفقهاء بأنه يفطر. على هذا القياس في شغلات مثلا هذا البناء بجوز ولا ما بجوز، من حق أهل الخبرة، لكن مو هن اللي عم يحكموا، يعني عم ناخذ خبرتهم نستفيد خبرتهم، وبعدين مين اللي بيحكم؟ الشرع. طيب ويجوز أن ألف الأفضل الجمع بين الحجر وما يشبهه وبين الماء، أفلا يكفي الماء؟ قال ويجوز له أن يقتصر فيه على الماء، يقتصر فيه في إيش؟ في الاستنجاء على الماء فقط، لأنه الأصل في إزالة النجاسة. الماء سلبي، لا له لون، لا له طعم، لا له ريحة، لذلك بيزيل اللي بيزيله وما بيخلف بعد منه شيء ثاني. يجوز أن يقتصر فيه على الماء فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء طهورا ليطهركم به، هذا معناه. أو يقتصر على ثلاثة أحجار، على الماء يقتصر الحد أن يزيل الأثر، وعلى الأحجار بدهم يكونوا ثلاثة، فلا يكفي حجر واحد من طرف واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها بالثلاثة الأحجار، جوز الاستنجاء حيث فعله، جاء له بحجرين وروسة فقال إن هذا رجس، فرح الروسة فخذ الحجرين عليه الصلاة. فالاستنجاء بالأحجار لا يجوز أن تكون نجسة أو متنجسة إذا أراد الاقتصار عليها، أما إذا وراها مي قدم معنى أنه بجوز. أو يقتصر على ثلاثة أحجار لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها، دليل التجويز حيث فعله، وفعله عليه الصلاة والسلام تشريع، قوله وفعله وإقراره. وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وليستنجي بثلاثة أحجار. الموافق لهذا هذه الرواية الموافق له لهذا الحديث ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فمعناه تصار ثلاثة أحجار أو ثلاثة أطراف حجر كبير واجب. ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران، أحدهما ثلاث مساحات، بأن يعم بكل مسحة من محلة، يعني أول مسحة بده يستغرق السقف المحل كله، بالثاني كذلك، بالثالث كذلك، مو بكل حجر يمسح طرف، يمسح الكل يعمه. كما حكينا هذه الساعة كمان الكيفية أحوط إذا كان السدارة مديرة على المحل كله. ولو كان بأطراف حجر، لخبر مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي معناها ثلاثة أطراف حجر واحد، بمعنى ثلاثة أحجار، مقصود المسحات مو المقصود عدد الأحجار، بخلاف رمي الجمار. رمي الجمار بده يرمي كل جمرة سبع مرات، سبع حصيات، فلو أخذ حصاية كبيرة بدل سبعة حجر كبير يمشي الحال، ما يمشي الحال، بسنجاء يمشي الحال ثلاث أطراف حجر، أما برمي الجمار ما بيصير، لأن القصد ثم برمي الجمار الرمي، مقصود عدد الرميات مو حجم الحجر أو عدد الحجر. يعني لو حمل السبع جاب سوا آمن والحشم بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، بيكون السبع رميات، المقصود عدد الرمي. وهنا المقصود بالاستنجاء عدد المسحات وعدد الأحجار، لذلك إذا حجر كبير مسح بثلاث أطرافه جاز. ولو غسل الحجر أو غسل الحجر وجدت حجر استنجى فيه بعدين غسله وخلاه ونشف الحجر، يجوز استنجى فيه ثاني مرة؟ يجوز. ولو غسل الحجر وجدت جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به، مثل الجلد، الجلد يدبغ بشيء حريف، إيش الرمان مثلا، قراض وزرق الطيور كله، ولو كان نجس يعني يجوز الدباغ به. على كل حال الجلد بعد الدباغ يجب غسله ولو دبغته بشيء طاهر، لأن هذا الشيء الطاهر حينما وضعته على الجلد تنجس بالجلد، فلما طهر الجلد بالدباغ نجسه هذا الشيء يعني تنجس به، رجع لي أهون. يعني كيف الدابغ هذا إذا كان منا من جلد نقلنا لجلد تاني نبطي بجوز بجوز، لأن القصد سمى عدد الرمي وهنا عدد المسحات. ولو غسل الحجر أو غسل الحجر وجدت جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به، يعني ممكن ردنة بقية جد الثاني. ثانيهما قال لك يشترط بالاستنجاء بالحجر أمران، الأمر الأول أن يكون بثلاث مساحات ثلاث أحجار أو ثلاث أطراف، ثانيهما إنقاء المحل، يعني إذا لم ينقى المحل بالثلاث وجب الزيادة عليها، أن أساوى ثلاث أحجار مش الحال، كما قال ينقي بهن المحلة. قرأتها طويلة. نعم طويلة طويلة. رأيتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، ووفقنا لما تحب وترضى، واهدنا بهداك، وفرحنا عند لقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.